هذه الموضوعات تقع في الدرجة الأولى. وقد بدأت قبل أسبوعين موضوعاً يتعلق بالرزق، ووعدتكم أن أعالج هذا الموضوع بإسهاب، ولا سيما الأسباب التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة حول زيادة الرزق. وما منا واحد إلا ويتمنى أن يكون رزقه وفيراً، لكن لا بد من موضوع تمهيدي لهذا الموضوع متعلق بالحلال والحرام. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إن جاءت كلمة على مع لفظ الجلالة، أي أن الله ألزم ذاته العلية برزق كل المخلوقات. وما من دابة من تفيد استغراق أفراد النوع، يعني نملة سمراء على صخرة صماء في ليلة ظلماء رزقها على الله، وعل في قمة جبل رزقه على الله. ما من دابة من تفيد استغراق أفراد النوع، ما من تفيد الحصر والقصر. دابة نكرة تنكير شمول على الله، أي أن الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه برزق العباد. هذا قرآن. لو أن الآية: ما من دابة إلا الله يرزقها، يرزقها أو لا يرزقها، أما إلا على الله رزقها. الدواب في الأرض، قد ينصرف الذهن إلى أنواع من الدواب معينة. ما من دابة، النفي والاستثناء والتنكير والحصر والقصر والتنكير، هذه في آية واحدة تؤكد أن الله تكفل برزق العباد. ولكن هناك إشكالية تقفز إلى الذهن: أليس هناك مجاعات؟ الحقيقة المكملة لهذه الآية هو: الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لذلك لا ينال رزق الله جل جلاله، أو لا ينال الرزق الذي ضمنه الله عز وجل إلا بسعي وعمل، وقل اعملوا. لذلك أوسع شريحة من الفقراء فقراء الكسل. إنسان أحياناً يبتلى بعاهة تمنعه أن يكسب رزقه، هذا الفقر الذي قدر على الإنسان، صاحبه معذور، فقر القدر. وفي إنسان كسيدنا الصديق أنفق كل ماله، لم يبقي لنفسه شيئاً، هذا سماه العلماء فقر الإنفاق. الأول صاحبه معذور، والثاني صاحبه مشكور. أما الفقر الذي صاحبه مذموم، فقر الكسل، فقر عدم الإتقان، فقر التأجيل، فقر الخلود إلى الراحة، فقر كراهية العمل، هذه أشياء تسبب الفقر. الرزق المضمون في الآية الأولى: ما من دابة إلا على الله رزقها، هذا الرزق المضمون لا ينال إلا بسعي وعمل ومشي في مناكب الأرض وابتغاء فضل الله فيها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قمم البشر الأنبياء كانوا يأكلون الطعام لأنهم بشر، لأنهم مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام، لكن ويمشون في الأسواق ومفتقرون إلى ثمن الطعام، وثمن الطعام يحصل بالسعي والكسب المشروع. أيها الإخوة الكرام، الآية وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أيها الإخوة، في المشي في السوق يمتحن الإنسان، يصدق أو يكذب، يتقن أو يهمل، ينصح أو يغش. علة وجودنا في الدنيا الامتحان. الله عز وجل خلق فينا حاجة إلى الطعام والشراب وحاجة إلى الزواج، من أجل هاتين الحاجتين الأساسيتين نتحرك، في أثناء التحرك نمتحن. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء علينا أن نجتهد في طلب الحلال لنأكل منه ونلبس منه وننفق على عيالنا وإخواننا منه، فإنه موجود ما دام المكلفون في الدنيا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم بالماضي، الرزق منتهي. وإذا قنن الله عز وجل فتقنينه تقنين تأديب لا تقنين عجز. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. أحياناً غلة القمح في بلدنا الطيب تزيد عن 6 ملايين طن وحاجتنا إلى 1,000,000 طن، 6 أضعاف. وأحياناً لا تزيد غلة القمح عندنا عن 600,000 طن، من 6 ملايين إلى 600,000 طن بحسب الأمطار. فالتقنين الإلهي تقنين تأديب لا تقنين عجز. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء إذا صدق الإنسان في طلب الحلال استخرجه الله من بين الحرام والشبهات، من بين فرس ودم. كيف أن الأرض تعج بالدخل الحرام وبالمصادر الحرام؟ أي عبد صدق في أن يكون رزقه حلالاً الله عز وجل يسوقه إلى الحلال. أيها الإخوة، ورد في بعض الأحاديث أنه من أصاب مالاً في نهاوش من حرام أذهبه الله في نهابر، إما أن يصادر أو أن يحترق أو أن يشرق. من أصاب مالاً في نهاوش أذهبه الله في نهابر. لكن الذي ينبغي أن يكون واضحاً أيها الإخوة، طلب الحلال فريضة على كل مسلم، فريضة على كل مسلم، بل طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. الصلاة فريضة، والصوم فريضة، والحج فريضة، وأداء الزكاة فريضة. بعد هذه الفرائض الفريضة التي تلي أركان الإسلام الكسب الحلال. وذكرت في لقاء سابق أن حرفتك التي تحترفها ومهنتك التي تمتهنها ووظيفتك التي تعيش منها إن كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة وابتغيت منها كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين والناس عامة، وما شغلتك عن واجب ديني ولا عن فريضة ولا عن طلب علم ولا عن عمل صالح، انقلبت الحرفة إلى عبادة. فأنت في دكانك تعبد الله، وأنت في عيادتك تعبد الله، وأنت في مكتبك الهندسي تعبد الله، وأنت في صفك تعلم تعبد الله، وأنت في حقلك تزرعه لخدمة الناس تعبد الله. وعادات المؤمن عبادات، وعبادة المنافق سيئات. طلب الحلال واجب على كل مسلم، طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. أيها الإخوة، لا يعجبنك كما قال عليه الصلاة والسلام امرؤ كسب مالا من حرام، لا تعجب به، لا تقل هنيئا له، لا تقل ما أكثر دخله. إذا كان الدخل حراما إن أنفقه أو تصدق به لم يقبل منه، وإن تركه لم يبارك له فيه، وإن بقي منه شيء كان زاده إلى النار. دقق. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجبنك امرؤ كسب مالا من حرام فإنه إن أنفقه أو تصدق به لم يقبل منه، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن تركه لم يبارك له فيه، وإن بقي منه شيء كان زاده إلى النار. لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة جعل كسب الحلال صعبا وجعل كسب الحرام سهلا، لأنه لو كان كسب الحلال سهلا لأقبل الناس على الحلال لا خوفا من الله ولا طمعا في الجنة، ولكن لأنه سهل. لكن الحلال يحتاج إلى جهد، بينما الحرام يكفي أن تغض بصرك عن مستودع لتأخذ ملايين مملين، جهد سنوات. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: من بات كالا من عمله، تعبان، بات مغفورا له. من بات كالا من عمله بات مغفورا له، لأن كسب الحلال أصل في الورع. شيء آخر، لقد حرم الله السؤال من غير حاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لحالات ثلاث، وسوف تأتي هذه الحالات بعد قليل. لكن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس، يعني كساء يجلل ظهر الدابة، نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب إناء نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. حلس وقعب. قال: فأتاه بهما، فأخذهما النبي عليه الصلاة والسلام بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال: رجل أنا أخذهما بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من يزيد على درهم؟ هي المزايدة. مرتين أو ثلاثا، قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، أعطاهما للأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه لأهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به فشد فيه النبي الكريم عودا بيده على القدوم، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك لخمسة عشر يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثيابا وببعضها طعاما، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. أيها الإخوة، لقد مدح الله المتعففين فقال: لا يسألون الناس إلحافا. ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يسألون الناس إلحافا، بل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لقد أثنى النبي على المتعففين. لذلك ورد في بعض الروايات أن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس، لا ينتبه إليه وهو لا يسأل، بينما هو لا يجد حاجته. هذا هو المسكين، هذا الذي أمرنا أن نعينه، أن نبحث عنه. أيها الإخوة، بل إن الإمام النووي رحمه الله تعالى يرى أن الإنسان إذا كان غنياً، ليس بالمعنى المألوف، لا، إذا كان عنده ما يكفيه وسأل فسؤاله حرام، وما أخذه محرم عليه. إن كان غنياً بمعنى عنده ما يكفيه وسأل، كان سؤاله حراماً، والذي أخذه سحت يحاسب عليه. أما سؤال المحتاج العاجز ليس بحرام ولا بمكروه، وإذا سأل ينبغي ألا يذل نفسه، ولا يؤذي المسؤول، ولا يلح في السؤال، لا يهين نفسه، ولا يؤذي المسؤول، ولا يلح في السؤال. أيها الإخوة، الموضوع دقيق جداً، ونحن في أمس الحاجة إليه. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثاً فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاً. أخطر شيء الثالث: ولا فتح عبد مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أيام المؤمن متعفف، متعفف، يصبر، متعفف، إلى أن يتخذ قراراً أن يمد يده للناس، وأن يسأل، وأن يتضعضع. عندئذ في هذا الحديث الخطير يفتح الله عليه باب فقر. أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله أن يرزقه عاجلاً أو آجلاً. يعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. إن نزلت بك فاقة فقم قبل الفجر وصلي ركعتين، لأن الله عز وجل فيما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. إن نزلت بأحدنا فاقة فليضعها في باب الله، ولا يضعها في باب إنسان. قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، يعني سقط لحم وجهه من كثرة السؤال. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أيها الإخوة، من أوليات العمل أن تسعى لرزق عيالك. أنت أب وفي عنقك مسؤولية، وأن هؤلاء الصغار أنت مكفل بتأمين حاجاتهم، طعامهم وشرابهم وكسوتهم وتعليمهم، فحينما تسعى من أجل تأمين رزق أسرتك فأنت في عبادة. الدليل: فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل فرأى أصحاب النبي من جلده ونشاطه فقالوا: يا رسول الله، شاب في ريعان الشباب، جلد نشيط، يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: دققوا دققوا جيدا، إن كان خرج يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله، عنده أولاد يحتاجون إلى طعام وشراب وكساء وأدوية وحليب، فبكر إلى عمله وتعب. إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، عنده أب وأم متقدمين في السن، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها، يتزوج، يغض بصره، قال: فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى رياء ومفخرة فهو في سبيل الشيطان. دقق أنت حينما تقوم إلى عملك، وقد يكون العمل شاقاً ويحتاج إلى دوام طويل، وإلى خضوع إلى مدير العمل، وإلى الإخلاص والتفاني والإتقان، وتأتي مساءً متعباً منهكاً، أنت في سبيل الله، أنت في عبادة. الأب حينما يلبي حاجات أسرته يملكهم، يملكهم، يملك قلوبهم، يرشدهم، يوجههم. أما الأب الكسول الذي لا يعمل، كلما طلب منه شيء ما معي، ينصرفون عنه إلى رفقاء السوء. فأنت حينما تكسب المال الحلال من دون إسراف، وتنفق على أهلك وأولادك ووالديك من دون إسراف، من دون تبذير، من دون زهو، هذا العمل في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، يقول سيدنا عمر: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: الله ما رزقني. لك ما في شغل، فتحت الصحف اللي فيها طلبات أعمال، درست في الله، خرجت من البيت، سألت زيداً، رجوت عبيداً، تحرك يا أخي. لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: الله ما رزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. وقال سيدنا عمر أيضاً: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ يعني عمل، فإن قالوا لا سقط من عيني. وفي قول آخر لعبد الله بن مسعود: إني لأمقت الرجل فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وأمسك النبي يد عبد الله بن مسعود وكانت خشنة من العمل، رفعها أمام أصحابه وقال: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. دقق أيها الأخ، إذا خرجت إلى عملك وأتقنته وكسبت المال الحلال، لكن أخطر ما في هذه الخطبة: الرزق الذي ضمنه الله لك في قوله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها، هذا الرزق لا ينال إلا بسعي وعمل. ما في سعي، ما في عمل، ما في إتقان، ما في تطوير، ما في التزام، ما في أداء الحاجة بالموعد، تصبح فقيرا. وأنت بهذه الحالة فقرك فقر كسل لا فقر قدر. لذلك أيها الإخوة، يستنبط من هذا أن العمل في الإسلام واجب. سيدنا عمر سأل أحد الولاة، قال له ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. قال إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، إن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. حينما قاطعنا الدنمارك لأن بعض رساميها أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نشرت أبحاث كثيرة عن الدنمارك. لفت نظري أن هذا الشعب الذي لا يزيد عن 5 ملايين إنسان يطعم 50 مليون إنسان في العالم. لفت نظري أيضاً أن شركة سيارات واحدة في اليابان موظفوها 40,000، دخلها يزيد عن دخل دولة عربية تعد 70 مليون إنسان. ممكن شركة واحدة موظفوها 40,000 أرباح هذه الشركة تزيد عن الدخل القومي لدولة يعد سكانها 70 مليون؟ هل تصدقون أنه في معايير دقيقة جداً المواطن في بعض البلاد النامية لا يزيد وقت عمله عن 17 دقيقة، مواطن ببلد آخر 27، وفي بلاد متقدمة وقوية وتملك زمام أهل الأرض يعمل المواطن 8 ساعات كاملة. لا تصدق، كن واقعيا، أن أمة يعمل أفرادها 8 ساعات وتأتي أمة يعمل أفرادها 17 دقيقة في اليوم، أن تنتصر هذه على تلك؟ هذا كلام علمي مزعج، لكن الحقيقة المرة أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. يا أخي كن شيء مذكور أنت، هذه الدنيا من أجل التفوق، ابحث عن عمل، طور عملك، فكر بشيء مبدع بعملك. أيها الإخوة الكرام، لذلك العمل حتم واجب على كل مسلم، فريضة بعد الفريضة، طلب الحلال فريضة. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي، الشاب القوي لا تحل له الصدقة، والغني أيضا لا تحل له الصدقة. أبلغ ما قرأت، رأى النبي شابا يقرأ القرآن في وقت العمل، سأله من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك، الله عز وجل يحب اليد العليا لا يحب اليد السفلى، لا يحبك أن تتضعضع أمام غني، لا يحب أن تذل نفسك. اعمل وابحث عن عمل واكسب الرزق الحلال وأنفق. مرة ثالثة ورابعة وخامسة، الرزق المضمون الذي ضمنه الله لك بنص القرآن الكريم، وما من دابة إلا على الله رزقها، هذا الرزق المضمون لا ينال إلا بالسعي والكد وأن تمشي في الأرض. لذلك التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. من منكم يصدق؟ أكبر بلد إسلامي الآن إندونيسيا، فيها 250 مليون. من هؤلاء الذين نقلوا لهم الإسلام؟ 9 تجار فقط. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين هو داعية إلى الله، قدم لك سلعة جيدة متقنة بسعر معتدل وعاملك معاملة طيبة، أحببته وأحببت دينه فأسلمت على يديه. التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة. التاجر الصدوق في ظل العرش يوم القيامة. إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، دققوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. أما إذا حدثوا فكذبوا، وائتمنوا فخانوا، ووعدوا فأخلفوا، واشتروا فذموا، يبخس لك بضاعتك، وإذا باعوا مدحوا، وإذا كان عليهم أمطلوا، وإذا كان لهم ضيقوا. هؤلاء التجار هم الفجار بالكلمة الصريحة. هي التجارة، الزراعة. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أثنى النبي على التجارة وعلى الزراعة. وما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحاب النبي: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والله سمعت من عالم في مصر أنه يمشي فرأى شابا يبيع الناس كؤوس الشاي في الطريق، في طريق نزهة، ويعرفه جامعي، قال له: 6 سنوات ما في عمل، أنا أبيع وأكسب رزقا حلالا وأنا به سعيد. نزل شكره وأثنى عليه ودعا إلى بيته. العمل ليس عيبا، العيب أن تسرق، أن تكذب، أن تغش. يحمل ليسانس، اضطر يشتغل في بيع الشاي والقهوة. طبعا العمل أشرف 1000 مرة من ذل السؤال. والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز بريشتين، ونقل بحرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. أيها الإخوة الكرام، ما أكل أحد طعاما. كنت مرة في مكان لإصلاح السيارة، صاحب المرآب سامحه الله أراد أن يصغر أحد موظفيه، قال لي: هذا معه ليسانس، عم يشتغل بالميكانيك. فذكرت له هذا الحديث، قلت له: ما أكل أحد طعاما خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. نبي عظيم يأكل من عمل يده، هو أراد أن يصغره؟ لا، وسام شرف له أن يعمل وأن يأكل الطعام الحلال من كسبه. بيجي وقت تبقى الثقافة للثقافة فقط، الكسب يحتاج إلى عمل، إلى حرفة تحترفها. ما في مانع إذا كان طرق التعيين بالوظائف أصبح ضيقة، إذا نعمل بأي عمل. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال عمل الرجل بيده، هؤلاء الذين يصنعون. لكن يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الصنعة قول غد وبعد غد، المماطلة. إنما أهلك الصنعة قول غد وبعد غد. لكن سئل أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال عمل الرجل بيده. وخير الكسب كسب يد إذا نصح صاحبها. أيها الإخوة الكرام، قيل لسعد بن أبي وقاص: تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله، ما السبب؟ قال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. من أكل الحلال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لذلك قال بعضهم: لو قمت مقام هذه السارية، صلاة طول الليل، لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلالا أم حراما. هذا الذي أكلته من أين؟ والله زرت صديق لي، استقبلني والده، قال لي: أنا عمري يا عمو 96 سنة، وأجريت البارحة فحوص دم كاملة، جميع النتائج طبيعية. والله شيء غريب، 96. قال لي: ولكن والله ما أكلت قرشا حراما في حياتي، ولا أعرف الحرام بالمعنى الثاني، حرام النساء، لا هذه ولا تلك. من عاش تقيا عاش قويا. قال: رد درهم من شبهة، أحد العلماء يقول: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به، ومن جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان اسمه عليه. أيها الإخوة الكرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أشعر أحياناً أن الحاجة ملحة لكسب الرزق الحلال، وقد تضيق الأمور بالناس، وقد تعم البطالة. أقسم لكم بالله، آية في كتاب الله: زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في الرزق، وما ترك عبد شيئا إلا أبدله الله خيرا منه، ما ترك عبد شيئا من حرام إلا أبدله الله خيرا منه.